بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب. الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للحافظ ابن أبي زيد رحمه الله، وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل بابا قد ابتدأناه في درس قد مضى، وهذا الباب يتعلق ببعض الفرائض وكذلك بعض الرغائب والسنن التي ذكرها رحمه الله في هذا الباب. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: وفريضة الجهاد عامة يحملها من قام بها، إلا أن يغشى العدو محلة قوم فيجب فرضا عليهم قتالهم إذا كانوا مثلي عددهم. المؤلف رحمه الله يشير هنا إلى ما يتعلق بالجهاد، وأن الجهاد فريضة من الفرائض، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء أن الجهاد فريضة، لكنه يشير إلى أن هذه الفريضة قد تكون فرضا عينيا، وأشار أن هذا عندما يغشى العدو المسلمين، ففي هذه الحال يجب على المسلمين قتال هؤلاء العدو، لكن بهذا الشرط، وهو إذا كان العدد ضعف المسلمين، أما إذا زاد على ذلك فلم يكلفهم الله ما لا طاقة لهم به. وهذا شيء مجمع عليه عند الفقهاء والعلماء جميعا، وقد تناقل العلماء هذا الاتفاق، منهم ابن حزم، وكذلك أيضا ذكره القرطبي في كتابه الجامع، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في عدة مواضع من كتبه، في الفتاوى الكبرى وفي الفتاوى المصرية، ذكر اتفاق العلماء على هذا، أن العدو لو هجم على أهل الإسلام فيجب على أهل الإسلام أن يدفعوا هذا العدو. ولهذا قال رحمه الله: فأما إن هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه، فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعا. إذن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ينقل اتفاق الفقهاء والعلماء على أنه لو هجم العدو ففي هذه الحال يجب على المسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم، وهذا كما أشرت قد سبق إلى نقل هذا الاتفاق ابن حزم وكذلك أيضا القرطبي. والدليل على هذا الاتفاق ما جاء في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وكذلك أيضا في قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. إذن هذا يدل على أن من قاتل أهل الإسلام لا بد أن يقاتل، لأن هذا من دفع الصائل، وكذلك من باب نصرة المظلوم. والأدلة كثيرة: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر أمرا يتعلق بالعدد، أن الأصل لا يجوز للمسلم أن يفر من المعركة، فالتولي يوم الزحف عده العلماء من كبائر الذنوب. لكن إذا كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين فهنا يجوز له أن يفر، وهذا أيضا باتفاق العلماء، وقد نقل الاتفاق الطبري رحمه الله في كتابه اختلاف الفقهاء، ونقله ابن هبيرة وابن رشد. لهذا ابن رشد في كتابه بداية المجتهد يقول: وأما معرفة العدد الذي لا يجوز الفرار عنهم فهم الضعف، وذلك مجمع عليه، والدليل في كتاب الله. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. إذن هذا هو الأصل، أننا لا نفر من لقاء المشركين والعدو، لكن بعد ذلك جاء التخفيف من الله سبحانه وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. قال العلماء: هذه الآية نزلت ثم نسخ منها الحكم في ذلك، والدليل في هذه الآية صريح وواضح. فهذه الآية التي في سورة الأنفال: كان المؤمن قد يقابل 10 من المشركين، ثم نسخ هذا الحكم. لهذا قال الله: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني أن المسلم يقابل 10 من الكفار، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. ثم نسخ الله ذلك وخفف الحكم، فقال في الآية التي تليها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فقال العلماء: هذا دليل على أن المسلم إذا قابل 2 من المشركين فيجب عليه أن يقاتلهم وألا يفر، أما إذا كبر العدد وصار كبيرا أكثر من 2 فله في هذه الحال أن يفر. وقد ذكرنا الأدلة، وقد أشرنا أيضا إلى إجماع أهل العلم في ذلك. وأشير أيضا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الفرار يوم الزحف من الموبقات، اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: والرباط في ثغور المسلمين وسدها وحياطتها واجب يحمله من قام به. الرباط المقصود به مرابطة أهل الإسلام في الثغور، وهذا فيه من الأجر وفيه من الثواب، لأن هذا في سبيل الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، كما جاء في الصحيحين. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه، يعني في هذا الرباط، جرى عليه عمله الذي كان يعمل. فولي الأمر يكلف من المسلمين من يقوم بهذا الرباط، فيحمي ثغور المسلمين ويسد الخلل ويحتاط لأهل الإسلام، ولا شك أن هذا من الواجبات، والنصوص كثيرة في فضله، لأن هذا أيضا يعتبر من الجهاد، فهم يجاهدون في سبيل الله. وجاء في بعض ألفاظ الحديث: رباط شهر خير من صيام دهر، ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر، وغدي عليه برزقه وريح من الجنة، ويجرى عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله، كما عند الطبراني، وقد صحح إسناده الإمام الألباني رحم الله الجميع. لهذا قالوا أن عمل ابن آدم ينقطع إلا المرابط، يعني ممن يجري عليه عمله المرابط في سبيل الله، ينمي الله عز وجل له عمله ويجري عليه رزقا إلى يوم القيامة، كما عند الطبراني كذلك. وقد ذكر الحافظ المنذري في كتابه النفيس الترغيب والترهيب جملة من هذه النصوص، وقد صحح الإمام الألباني أيضا كثيرا من هذه النصوص، فقد بوب المنذري بابا خاصا في ذلك، الترغيب في الرباط في سبيل الله. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وصوم شهر رمضان فريضة. هذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم أن شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وهو فريضة على أهل الإسلام بشروطه، فيجب صيام رمضان بشروطه على كل مسلم. وقد تتابع العلماء في نقل هذا الاتفاق وهم كثير، على رأسهم الإمام الطبري وابن حزم وكذلك ابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام. والدليل ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأحاديث كثيرة في السنة، منها حديث جبريل الطويل عندما قال: حدثني عن الإسلام، فذكر من أركانه صوم رمضان. وكذلك حديث طلحة بن عبيد الله عندما جاء ذلكم الرجل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ما افترض الله عليه من الصيام فقال: شهر رمضان. وهكذا النصوص في هذا كثيرة، فهو فرض كما ذكر المؤلف. قال: والاعتكاف نافلة والتنفل بالصوم مرغب فيه. الاعتكاف كذلك سنة ونافلة، وقد جاء ذكره أيضا في كتاب الله كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. وأثنى الله على أهل الاعتكاف كما أمر إبراهيم أن يطهر البيت للطائفين والعاكفين، قال: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وكان من سنته أنه يعتكف في العشر الأواخر من رمضان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. والاعتكاف أجمع العلماء على مشروعيته وأنه مسنون وأنه نافلة ويستحب، إلا إذا أوجبه الإنسان على نفسه بنذر فيكون واجبا. وممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر، وكذلك نقله ابن هبيرة وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على سنية الاعتكاف. قال: والتنفل بالصوم مرغب فيه. كذلك النوافل من الصوم استحب للإنسان أن يحرص عليها، وسيذكر المؤلف جملة من هذه النوافل. فيستحب صوم التطوع، فالمسلم يحرص على أن يصوم النوافل التي وردت في السنة. الله يقول: فمن تطوع خيرا فهو خير له. والله في الحديث القدسي يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. الحديث، وهو حديث مشهور في الصحيحين. وذكر المؤلف جملة من هذه النوافل في الصوم، فقال رحمه الله: صوم يوم عاشوراء. صوم يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر محرم استحب، وقد كان في صدر الإسلام واجبا، ثم نسخ هذا الوجوب وصار مستحبا. والدليل على استحبابه ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن جملة من الأيام فيها صيام التطوع، فلما سئل عن عاشوراء قال: يكفر السنة الماضية. وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على استحبابه، ممن نقل ذلك ابن عبد البر وابن هبيرة، وكذلك نقله ابن رشد والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على مشروعية صيام يوم عاشوراء. قال رحمه الله: ورجب. يعني كذلك يستحب أن يصوم شهر رجب. في الحقيقة هذا الصوم، صوم شهر رجب، قال به جمع من أهل العلم، وهناك من كره إفراد شهر رجب بالصوم. والنصوص التي وردت عن الصحابة في الحقيقة تقتضي ذلك، فقد جاء عن عمر أنه كان يضرب أكف المترجبين ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية، كما جاء عنه بسند صحيح عند ابن أبي شيبة، وورد أيضا عن ابن عباس، وورد عن ابن عمر، وقد تكلمنا عن هذا في كتاب الصيام. لكن الجمهور على استحباب صيامه، وهذا غير صحيح، لأن عمر بين العلة في ذلك: لا تصم رجب، لا تصم شهر رجب وأنت تقصده بالصوم، لأنك تعظمه كما كانت تعظمه الجاهلية، ولا دليل على تخصيص شهر رجب بالصوم. وهذا الذي أنكره عمر، وأنكره ابن عباس، وأنكره كذلك ابن عمر، فقد ورد عن هؤلاء. فابن عمر ورد عنه أيضا بإسناد صحيح كما عند ابن أبي شيبة، وابن عباس ورد عنه كما عند عبد الرزاق. فكانوا يصومون هذا الشهر ويخصون هذا الشهر، فأنكر الصحابة على هؤلاء لأن هذا التخصيص لا دليل عليه. وكذلك ذكر المؤلف عليه رحمة الله صوم شعبان، وشعبان كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم أكثر شعبان، بل جاء أنه يصوم شعبان هكذا في صحيح البخاري وفي غيره من حديث عائشة رضي الله عنها، كان عليه الصلاة والسلام يستكمل شهر رمضان بالصوم. ثم قالت عائشة: وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. إذن كان يكثر من صيام شهر شعبان، لكنه ما كان يصوم شعبان كاملا. الشهر الذي كان يصومه كاملا هو رمضان، أما شعبان فقد كان يصوم أكثره عليه الصلاة والسلام. قال: ويوم عرفة، يعني كذلك أيضا يستحب صيام يوم عرفة، وهذا جاء دليله أيضا في الحديث الذي أشرنا إليه آنفا، وهو حديث أبي قتادة، وفيه سئل عن صيام يوم عرفة عليه الصلاة والسلام فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وهذا باتفاق العلماء، وقد نقل الإجماع أيضا جمع من أهل العلم كابن هبيرة وغيره. قال: والتروية، يعني يستحب صوم يوم التروية، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه ولم يرد شيء في السنة. فإذا كان الأمر كذلك فالصواب أنه لا يستحب صيام يوم التروية. قال: وصوم يوم عرفة لغير الحاج أفضل منه للحاج. الكلام هنا عن صيام يوم عرفة لمن كان حاجا، أما إذا لم يكن حاجا وأراد أن يصوم عرفة فقد بينا أنه سنة وذكرنا الدليل في ذلك. لكن المؤلف يريد الكلام عن الحاج، هل الحاج الذي حج يستحب له كذلك أن يصوم مع الناس يوم عرفة؟ الصواب أن الحاج لا يستحب له الصيام. لماذا؟ حتى يتفرغ للعبادة، فيكره صوم عرفة للحاج، وهذا هو مذهب مالك في الحقيقة، كانوا يكرهون صوم يوم عرفة لمن كان حاجا، وورد هذا القول عن بعض الصحابة كعمر وابن عمر وابن عباس، وهو أيضا رواية عن أحمد. ما الدليل على هذه الكراهية؟ الدليل على هذه الكراهية قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر، وهذا مسافر، والأفضل للمسافر إفطار صوم النافلة. إذا كان الفرض يستحب له الإفطار في السفر ويشرع له، فالنافلة أولى، فكيف بالحاج الذي يحتاج إلى أن يتفرغ للعبادة والدعاء والتضرع بين يدي الله في هذا اليوم العظيم؟ وجاءت نصوص، لما سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة ذكر أنه حج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وحج كذلك مع أبي بكر، وحج أيضا مع عمر، وحج مع عثمان، فلم يصم أحد منهم. قال: وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه، كما عند الترمذي في جامعه، وعند أحمد في المسند، وعند النسائي في سننه الكبرى، وهو حديث حسن. وجاء كذلك بعض النصوص أيضا التي تدل على أنه يكره صيام يوم عرفة لمن كان حاجا. وهناك طائفة ذهبت إلى استحبابه، ودليلهم على الاستحباب النص الذي ذكرناه آنفا، وهو نص عام في صيام يوم عرفة، وأنه يكفر السنة الماضية ويكفر السنة الباقية. قالوا هذا عام لكل صائم سواء كان حاجا أو غير حاج. والصواب هو القول بالكراهية، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم لما كان حاجا في يوم عرفة، واختلفوا في يوم عرفة هل صام أو لم يصم، فقامت أم الفضل فأرسلت له بقدح فيه لبن فشرب عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين. قالوا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان صائما يوم عرفة، وتناول اللبن وشرب من هذا القدح عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قالوا حتى يتقوى على الدعاء عشية عرفة، وهذا الدعاء دعاء عظيم في هذا اليوم العظيم. إذن ما قرره المؤلف هو الصواب، أنه يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، فيكره لغير الحاج. وهذا القول في الحقيقة من مفردات المذهب، وهو الكراهية لصوم يوم عرفة لمن كان حاجا. وأما مذهب الشافعي وأحمد قالوا استحباب الفطر، هكذا قالوا، يستحب أن يفطر يوم عرفة لمن كان في عرفة حاجا. هذا هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد. وهناك القول بالاستحباب، وهذا القول هو مذهب الظاهرية، يستحب صيام يوم عرفة في عرفة. وهناك القول بالتحريم، يحرم. وعلى كل حال الصواب هو القول بكراهية ذلك، يعني يكره أن يصوم بل يفطر ليتقوى على العبادة. ولو قلنا أيضا بمذهب الشافعي وأحمد وليس ببعيد أنه يستحب الفطر للحاج يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر، وكذلك خلفاؤه الراشدون أفطروا. وقد جاء حديث في ذلك نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، هذا الحديث لا يصح. الذين ذهبوا إلى التحريم استدلوا بهذا الحديث، قالوا يحرم صيام يوم عرفة بعرفة ويجب إفطاره. لماذا؟ قالوا لأنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة بعرفة. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف، وكذلك أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي. وسبب ضعفه أنه من طريق مهدي بن حرب العبدي، وهو لا يعرف، وقد ذكر ابن معين رحمه الله أن هذا الرجل لا يعرف، وذكر أيضا العقيلي أنه لا يتابع على هذا الحديث، ولا يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صوم يوم عرفة. ولو صح لحمل هذا النهي على الكراهة فقط وليس على التحريم. قال بعد ذلك وزكاة العين والحرث والماشية فريضة. انتقل بعد ذلك إلى الزكاة، وزكاة العين المقصود بها ما يتعلق بالنقدين، يعني الذهب والفضة، وهذا بإجماع العلماء، فالزكاة تجب في الذهب وتجب في الفضة، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم كابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة والنووي وكثير من أهل العلم. والدليل ما جاء في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في صحيح مسلم ذكر الحديث الطويل في الذين لا يخرجون الزكوات، ولهذا قال ابن عمر كما في صحيح البخاري من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، فويل له. قال والحرث، يعني كذلك من الزكوات الواجبة هي زكاة الحرث، والمقصود هنا بالحرث ما يتعلق بالحنطة والشعير والتمر والزبيب، الحبوب والثمار، وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار بشروطها كما هو معروف في كتاب الزكاة، وقد مر معنا بالتفصيل. وممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد، وكذلك ابن قدامة والنووي، ونقله أيضا شيخ الإسلام. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وهكذا أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أما حديث معاذ فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وهو كذلك عند أحمد في المسند. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فقد أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف، وهو عند الدارقطني في سننه. إذن هذا مجمع عليه ولا خلاف بين العلماء في ذلك. قال: والماشية فريضة، يعني كذلك من الزكوات الواجبة زكاة الماشية، وهذا بإجماع العلماء، وهي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر والطحاوي وابن حزم، وكذلك ابن هبيرة وابن رشد وشيخ الإسلام تيمية. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن بهيمة الأنعام إذا ما أخرج المسلم الزكاة فسيأتي يوم القيامة وهي تطأه بأخفافها، وهكذا الغنم تأتي وتطأه بأظلافها، وتأتي البقر وتنطحه بقرونها كما في الصحيحين. قال بعد ذلك: وزكاة الفطر سنة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. زكاة الفطر تخرج بسبب الفطر من رمضان، فتجب هذه الزكاة على كل مسلم، وقد أجمع العلماء على وجوبها. لكن هنا قد يشكل قول المؤلف: وزكاة الفطر سنة، هل معنى ذلك أن المالكية لا يرونها فرضا؟ هذا ما نقله بعض المالكية، يرون أن الزكاة سنة مؤكدة وليست بواجبة. ولهذا ستجد مثلا بعض من كتب في المذهب يذكر خلافا في أصحاب مالك، فطائفة من أصحاب مالك يرون وجوبها، وطائفة يصرحون بأنها سنة مؤكدة. ولهذا ابن قدامة نقل ذلك عن ابن عبد البر في كتابه المغني، نقل عن ابن عبد البر، وهو موجود في كتاب الاستذكار لابن عبد البر نفسه، أن من المالكية لا سيما المتأخرين يرون أنها سنة مؤكدة. والصواب الذي لا شك فيه أنها واجبة، بل والمالكية أكثرهم على القول بالوجوب، وقد فرضها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، فرض النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. إذن هذا الحديث فيه الفرضية، فهي واجبة، فرضها الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك: وحج البيت فريضة والعمرة سنة واجبة. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن فرضية الحج، وفرضية الحج لا خلاف فيه، أجمع العلماء على أنه من أركان الإسلام وأنه فرض، وممن نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن المنذر وابن حزم وابن هبيرة، وكذلك ابن رشد وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع، لا خلاف بين العلماء في فرضية الحج. الله يقول في القرآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الإسلام بني على خمس، وذكر من هذه الخمس قال: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن هو ركن من أركان الإسلام. أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فسأله رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام، ثم قال في الثالثة: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. إذن هو ليس في كل عام، إنما هو في العمر مرة واحدة لمن كان يستطيع ذلك. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. أما ما يتعلق بالعمرة فهذا هو المذهب أن العمرة سنة، والصواب هو مذهب الشافعي وأحمد أن العمرة واجبة كذلك في العمر مرة واحدة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الحج الأكبر. ما هو الحج الأكبر؟ هو فريضة الحج. بقي معنا كذلك الحج الأصغر. ما هو الحج الأصغر؟ العمرة. لهذا قال الله: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. قال العلماء: إذن ذكر الحج الأكبر يدل على أن هناك أصغر وهو العمرة. وكذلك الأمر الذي جاء في قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، قالوا هذا أيضا فيه أمر. ومن السنة وردت نصوص، وهذه النصوص تقتضي الوجوب. ولا يعني ذلك أن المسألة ليست خلافية، بل هي خلافية حتى بين الصحابة، لكن الأوامر التي وردت تدل على أن العمرة واجبة. ولهذا جاء في حديث عمر الطويل، لكنه جاء في خارج الصحيحين، عندما سأل جبريل عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان، في رواية عند ابن خزيمة وبإسناد صحيح، قال: وتحج البيت وتعتمر، فأمره بالحج وأمره بالعمرة. وهكذا أيضا جاءت نصوص في المسند عند بعض أصحاب السنن الأمر بالعمرة، فالقول بوجوبها هو الصواب. قال بعد ذلك رحمه الله: والتلبية سنة واجبة. قوله سنة واجبة يريد أنها سنة مؤكدة، وقد ذكرت هذا أن المؤلف يأتي بلفظ الواجب ويريد التأكيد. والتلبية معروف أنها مشروعة في النسك، وصيغتها كما ورد في السنة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه هي صفتها، وهي مشروعة باتفاق العلماء، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم كالطحاوي رحمه الله كما في كتابه شرح معاني الآثار، وكذلك ابن حزم وابن عبد البر وكثير من أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لبى كما جاء في الصحيحين عندما استوت به الراحلة عند ذي الحليفة، قال: لبيك اللهم لبيك، فلبى عليه الصلاة والسلام. قال: والنية بالحج فريضة. وهذا متفق عليه، وليس فقط في الحج، في كل العبادات النية فريضة، إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح العمل إلا بنية. قال: والطواف للإفاضة فريضة، يعني كذلك من أركان الحج طواف الإفاضة، وهذا الطواف يكون في اليوم العاشر في يوم العيد، فلا يصح الحج إلا بهذا الطواف، ويقال له طواف الحج، ويقال له أيضا طواف الزيارة، وقد أجمع العلماء على فرضيته وأنه من أركان الحج، ونقل الإجماع جمع كذلك من أهل العلم كابن عبد البر، وقبله ابن المنذر، وكذلك ابن حزم وابن رشد وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أنه من أركان الحج، فلا يصح الحج إلا به. ولهذا لما حاضت صفية ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنها ما طافت طواف الإفاضة، فلما أخبروه قال: أحابستنا هي؟ قال: أحابستنا هي؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت. قال: إذن أخرجوا. فانطلقوا وخرجوا من مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يظن أن صفية لم تطف طواف الإفاضة، وهي حائض، والحائض لا يجوز لها أن تطوف، فظن عليه الصلاة والسلام أنه سيحتبس في مكة حتى تطهر صفية، لأنه لا يصح الحج إلا بهذا الطواف. لكنه لما علم أن صفية قد طافت طواف الإفاضة قال: اخرجوا، فخرج إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. هذا يؤكد وجوب طواف الإفاضة، وأن الحج لا يصح إلا به. قال: والطواف للإفاضة فريضة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة، والطواف المتصل به واجب، وطواف الإفاضة آكد منه، يعني أن السعي كذلك من الفرائض. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وقد أمر الله سبحانه وتعالى به كما في كتابه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فلا يصح الحج إلا بالسعي، والسعي كذلك يقال له طواف، لكن طواف الإفاضة آكد. لماذا؟ لأنه لا خلاف بين العلماء في طواف الإفاضة أنه من أركان الحج، بخلاف السعي، هناك من خالف وذهب إلى وجوبه فقط، والصواب أنه ركن، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في كتاب الحج. قال: والطواف المتصل به واجب، يعني أنك إذا طفت طواف الإفاضة فعليك أن تسعى بعد الطواف، هذا هو المراد، ويقال له الموالاة، الموالاة بين الطواف والسعي. وهذا قال به من قال: والصحيح أنه لا يجب الموالاة بين الطواف والسعي، هذا مذهب المالكية أنه يجب الموالاة بين الطواف والسعي، تنتهي من طوافك فتنطلق إلى السعي فتسعى، فيكون السعي متصلا بالطواف، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل على القول بالوجوب. نعم هذا الأفضل والأكمل وهذا الذي صنعه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يقال الذي لا يسعى بعد الطواف ولا يوصل السعي بالطواف ولا يوالي بين الطواف والسعي أنه قد فعل منكرا أو محرما أو أن هذا واجب تركه. الصواب هو مذهب الشافعية أنه لا يجب الموالاة بين الطواف والسعي، فلو أخر يوما أو يومين لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك، هذا هو الصواب. قال بعد ذلك: والطواف للوداع سنة. هذا مذهب المالكية كما بين أيدينا، وقد تكلمنا عن هذا في درس قد مضى يتعلق في كتاب الحج. والصواب أن طواف الوداع واجب وليس سنة، ولهذا معروف أن طواف الوداع سمي بذلك من التوديع، لأن الناس يودع بعضهم وبعضا وكذلك يودعون البيت فيطوفون حوله ثم يسافرون، فالطائف بالبيت يترك مكة بعد هذا الطواف، فسبب الطواف قالوا هو الوداع والترك، لهذا يكون آخر عمله بالبيت هو هذا الطواف. ما حكمه؟ الصواب مذهب الجماهير أنه واجب، فطواف الوداع ليس كما ذكر المؤلف أنه سنة، بل هو واجب، يجب على المودع أن يطوف بالبيت ثم بعد ذلك ينصرف، هذا القول هو الصواب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن لأحد أن يترك الطواف إلا لمن كانت حائض، فالحائض هي المعذورة، هي المعذورة في ذلك. أما طواف الوداع لغير الحائض فإنه واجب، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني الطواف، كما جاء في مسند الإمام أحمد والحديث في صحيح مسلم، لكن ألفاظه تختلف، فقد جاء في الصحيحين أيضا: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، هذا مذهب الجماهير القول بالوجوب خلافا للمالكية، ولهذا الجمهور يقولون لو ترك طواف الوداع فيجب عليه بهذا الترك أن يذبح ذبيحة، يجب عليه الدم لأنه ترك واجبا. وأما المالكية كما ذكر المؤلف فيرون أنه سنة، يعني لا شيء في تركه. والعجيب أنهم استدلوا بحديث صفية عندما حاضت، وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عائشة، فهي التي ذكرت قصة صفية بنت حيي عندما قال عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي؟ قالوا له: يا رسول الله قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت، فقال: أخرجوا. وفي رواية: فلتنفر إذن. هذا الحديث فيه دليل على ما قررناه آنفا أن الحائض لا يجب عليها طواف الوداع، لكن المالكية استدلوا به، قالوا: إذا كان الحائض لا يجب عليها طواف الوداع إذن هو ليس بواجب، لو كان واجبا لما سقط عنها. وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هذه رخصة فقط للحائض وليس دليلا على السنية، فالأصل فيه أنه واجب على كل حاج، إلا الحائض رخص لها ألا تطوف إذا حاضت ولم يبق لها إلا طواف الوداع، فإنها تنفر وليس عليها هذا الطواف، لا يجب عليها. إذن الصواب هو مذهب الجماهير خلافا لما قرره المؤلف. قال بعد ذلك رحمه الله: والمبيت بمنى ليلة يوم عرفة سنة. يعني إذا ذهب يوم التروية إلى منى وهو اليوم الثامن سيبيت ليلة التاسع وهي ليلة عرفة في منى. هذا المبيت في منى ما حكمه؟ ذكر أنه سنة، ولا شك أن هذا هو الصواب، أن المبيت بمنى ليلة عرفة سنة، وقد نقل الإجماع في ذلك جمع من أهل العلم على سنية المبيت ليلة عرفة يعني في منى. وقد نقل الإجماع ابن المنذر وابن رشد وكذلك نقله ابن قدامة والنووي على أنه من بات ليلة عرفة في منى فقد جاء بالمشروع يعني المستحب. وقد أشرت إلى أن يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة. وما هو الدليل على ذلك؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام صنع هذا لما أهل الصحابة معه من مكة أهلوا بالحج، ذهبوا إلى منى وصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة وناموا تلك الليلة ليلة عرفة، وهذا الفعل يدل على الاستحباب. إذن هذه مسألة مجمع عليها. قال والجمع بعرفة واجب، يعني إذا وصل إلى عرفة فإنه سيجمع بين صلاتين صلاة الظهر والعصر. المؤلف يقول واجب، وفي الحقيقة قوله واجب هنا لعله يقصد أن هذا آكد ومؤكد وليس الوجوب الشرعي، أي بمعنى أنه لو تركه يكون آثما، بل الجمع يستحب وقد أجمع العلماء على مشروعيته، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر. وممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد وكذلك ابن قدامة. لهذا قال ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، ومعروف أن ابن رشد هو مالكي المذهب، ماذا قال؟ قال أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة سنة. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا نقله النووي والحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري يقول إجماعهم على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. والدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال والوقوف بعرفة فريضة، وهذا بالاتفاق، فالوقوف بعرفة من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا بهذا الوقوف، فهو الحج الأكبر. لهذا قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. وقد نقل كثير من أهل العلم الإجماع على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، بل هو الركن الأكبر أو الحج الأكبر الذي لا يصح الحج إلا به. وقد نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله وابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة، وكذلك نقله ابن رشد وابن قدامة والنووي استدلالا بهذا الحديث الحج عرفة، كما في مسند الإمام أحمد، وكذلك أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وهو حديث صحيح مشهور. قال ومبيت المزدلفة سنة، ومبيت المزدلفة سنة واجبة. انتقل بعد ذلك إلى الكلام على مزدلفة والمبيت بها، وذكر أن المبيت بمزدلفة ليلة العيد وليلة النحر سنة واجبة. وهذه المسألة لا شك أن فيها خلاف، والمذهب الذي عليه المذهب مذهب المالكية أنه واجب، من تركه يجب أن يجبر هذا بدم، فالوقوف بمزدلفة أو المبيت بمزدلفة واجب، مذهب الجماهير من أهل العلم، بل هو مذهب الأئمة الأربعة. والدليل الحديث المشهور عندما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. هذا الحديث حديث مشهور، وهو عند أحمد في المسند. الذين ذهبوا إلى القول بالوجوب استدلوا بهذا الحديث حتى يبينوا أن المبيت ليس ركنا، إنما هو من واجبات الحج، عندما قال عليه الصلاة والسلام فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة فقد تم حجه. هنا هذا الحديث يدل على أن الوقوف بمزدلفة ليس ركنا. لماذا؟ لأنك لو جئت وقد وقفت في عرفة ووصلت إلى مزدلفة في صلاة الفجر قبل صلاة الفجر فقد تم حجك، لأن هذا آخر وقت يصح فيه الحج، أن يقف في عرفة ثم يأتي إلى مزدلفة قبل صلاة الفجر. وهذا يدل على عدم الركنية، لكنه يدل على الوجوب، فلا بد من المبيت بمزدلفة. لماذا؟ لأن هذا أمر به الحجاج وأمر به المسلمون في كتاب الله، وهو ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. والمشعر الحرام هو مزدلفة، لهذا المؤلف لما ذكر مزدلفة قال: ووقوف المشعر الحرام مأمور به، يعني مزدلفة، وهذا الوقوف بعد صلاة الفجر. والمشعر الحرام طائفة تقول هو جبل معروف في مزدلفة، وطائفة تقول هو موضع المسجد، وطائفة تقول مزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام. ثم انتقل رحمه الله إلى رمي الجمار، قال: ورمي الجمار سنة واجبة. ومعروف أن رمي الجمار أمر به الحجاج، فيجب عليهم رمي الجمار في يوم العيد ويوم النحر. ودليل ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله، وكذلك نقل الاتفاق في أن الحجاج يرمون الجمار يوم العيد. والدليل لما جاء ذلكم الرجل وقال: يا رسول الله، إني ذبحت ثم رميت، فقال: ارمي ولا حرج، فأمره بالرمي. والأصل في الأمر أنه للوجوب، لكنه أجاز له التقديم والتأخير، لأن السنة أن يرمي ثم يذبح، لكن هذا الرجل قدم الذبح على الرمي، فقال له: ارمي ولا حرج، كما في الصحيحين. فقوله هنا ارمي أمر، والأمر يقتضي الوجوب. إذن الصحيح في هذا الرمي أنه واجب، لكن لا يعني ذلك أن المسألة ليست خلافية. هناك من خالف في هذا ولا يرى أن الرمي من واجبات الحج، بل يرى أنه من مستحبات الحج وأنه سنة مؤكدة. والصحيح أنه سنة واجبة كما ذكر المؤلف عليه رحمة الله. قال بعد ذلك: وكذلك الحلاق، يعني الحلق، واجب من واجبات الحج، الحلق أو التقصير. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج أخذ من شعره، وقصر أصحابه عندما تمتعوا، لأن أكثر الصحابة كانوا متمتعين، فعملوا عمرتهم وقصروا من شعورهم، ثم حجوا مع رسول الله وحلقوا رؤوسهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا باتفاق العلماء، وقد نقل الاتفاق ابن قدامة وكذلك شيخ الإسلام تيمية، لأن التحلل لا يكون إلا بهذا الحلق أو التقصير. قال بعد ذلك: وتقبيل الركن سنة واجبة. المقصود بالتقبيل تقبيل الحجر الأسود، والمؤلف قوله هنا سنة واجبة، يعني سنة مؤكدة. وهذا معروف أن تقبيل الحجر يشرع وهو سنة، وقد نقل جمع من أهل العلم الإجماع على مشروعية تقبيل الحجر كابن عبد البر وابن رشد، ولهذا شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى في المجلد 27 قال رحمه الله: واتفقوا على تقبيل الأسود. والدليل ما جاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر هذا عمر عندما جاء إلى الحجر الأسود وقبله. ماذا قال عمر كما في الصحيحين؟ قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الحجر، وهذا يدل على استحبابه. قال بعد ذلك رحمه الله: والغسل للإحرام سنة. يعني إذا جاء إلى الميقات استحب له أن يغتسل قبل أن يحرم، وذكر أنه سنة، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم، وقد نقل الاتفاق جمع من أهل العلم كابن المنذر وابن قدامة والنووي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل كما جاء عند الترمذي وغيره. وطائفة قليلة من أهل العلم توجب هذا الغسل، كما ذكر ذلك ابن عبد البر، وذكره أيضا ابن قدامة وابن حزم. ذكروا أن الحسن البصري كان يقول بوجوب هذا الغسل، ولهذا الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم ذهبوا إلى وجوبه، حتى إنهم أوجبوا على المرأة النفساء أن تغتسل في الميقات. وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل هذا القول، هذه المسألة، الصواب أن الغسل فيها سنة وليس واجبا. وإن لم يكن هناك إجماع إلا أن الجماهير والأئمة الأربعة على هذا أن غسل الإحرام سنة، والركوع عند الإحرام سنة، يعني يستحب أن يصلي ركعتين. وطائفة من أهل العلم تقول أي صلاة، فلو أنه صلى فريضة من الفرائض كالظهر أو العصر ثم أحرم بعد هذه الصلاة فيستحب، يستحب أن يحرم بعد صلاة. لكن المذهب، وهو في الحقيقة مذهب الأئمة الأربعة، يرون أن صلاة ركعتين عند الإحرام سنة. وبعضهم يستدل بما ورد في حديث جبريل عندما قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره أن جبريل قال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من ذي الحليفة، هو في وادي العقيق، ولهذا قال له صلي في هذا الوادي المبارك يعني وادي العقيق وقل حج في عمره، وهذا دليل على أنه أمره بالصلاة ثم يحرم، ثم يحرم بالحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم أحرم قارنا، قارن الحج بالعمرة، فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمرة. قالوا إذن هذا دليل على استحباب الصلاة عند الإحرام. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عمر قال عليه الصلاة والسلام وهو في وادي العقيق أتاني الليلة آت من ربي، وهو جبريل كما جاء في بعض الروايات، فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وفي بعض الروايات قال أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقد بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله باب العقيق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك، وكذلك هذا الحديث في صحيح البخاري. قال بعد ذلك وغسل عرفة سنة، وهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن أبي طالب وابن عمر، فقد ثبت عنهم أنهم كانوا يرون أن غسل عرفة سنة، وقد تكلمنا عن هذا في دروس قد مضت. قال بعد ذلك رحمه الله والغسل لدخول مكة مستحب، وهذا جاء من فعله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل إذا دخل مكة، هذا ورد في حديث ابن عمر، كان ابن عمر رضي الله عنه يبيت بذي طوى ثم بعد ذلك يغتسل ثم يدخل مكة، ثم يقول هكذا كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام، إذن كان يرفع ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الغسل لدخول مكة. قال بعد ذلك رحمه الله وحديث ابن عمر هذا الذي ذكرناه آنفا عند مالك في الموطأ من فعله، وقد رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات وقال هكذا كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام، أي بمعنى أنه يغتسل لدخول مكة، هذا فعل ابن عمر في موطأ الإمام مالك بسند صحيح يرويه مالك عن ابن عمر، فيه ما يتعلق بدخول مكة وفيه أيضا الغسل لوقوفه عشية عرفة. قال مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة، هكذا كما في موطأ الإمام مالك. وجاء في بعض الروايات أنه كان يبيت بذي طوى فإذا أراد أن يدخل مكة ثم يغتسل ثم يدخل كما في صحيح البخاري، ثم يقول وهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في صحيح البخاري. قال والصلاة في الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، وهذا فيه أحاديث كثيرة يدل على فضيلة صلاة الجماعة في الصحيحين من حديث ابن عمر صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري في البخاري صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة، وهكذا أيضا جاء من حديث غيره، وكل هذه في الصحيحين حديث أبي هريرة صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفذ، في بعض الروايات تعدل 25، وفي بعض الروايات تفضل ب27، ولا خلاف بين هذه الروايات كلها، لأن الله تفضل على نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى الأمة وزادهم إلى 27 درجة. وقد ذكر العلماء ما المقصود ب27 درجة، ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري لماذا صلاة الجماعة تفضل ب27 درجة. قال بعد ذلك: والصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فذا أفضل من الصلاة في سائر المساجد. هذا لا شك فيه، لأن صلاة المسلم في المسجد الحرام ب100,000، وصلاة المسلم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ب1,000 صلاة. فلو أنك صليت صلاة واحدة وأنت فرد في المسجد الحرام فكأنك صليت 100,000 صلاة في غيره من المساجد، أما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ب1,000 صلاة. قال بعد ذلك: قال واختلف في مقدار التضعيف بذلك بين المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف أن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه وسوى المسجد الحرام من المساجد. وأهل المدينة يقولون إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون 1,000، وهذا كله في الفرائض، وأما النوافل ففي البيوت أفضل. أما بالنسبة لصلاة المسلم في المسجد الحرام وكذلك في المسجد النبوي، فالأحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن صلاة في مسجده خير من 1,000 صلاة فيما سواه، ثم استثنى فقال إلا المسجد الحرام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فهذا صريح أن المسجد الحرام ب100,000 صلاة، هذا الحديث صريح أن صلاة المسلم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ب1,000 صلاة فيما سواه من المساجد، ثم استثنى وقال إلا المسجد الحرام، يعني أن هذا أكثر. لماذا أكثر؟ لأنه جاءت النصوص تبين أن المسجد الحرام ب100,000 صلاة. ففي الحقيقة مذهب المالكية في هذه المسألة مذهب بعيد وغريب، فإنهم يفضلون المدينة على مكة، ويفضلون كذلك الصلاة في المسجد النبوي على الصلاة في المسجد الحرام، وهذا غير صحيح وبعيد، لأن النصوص جاءت أن مسجد الكعبة وهو مسجد الحرام وهو المسجد الحرام الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. لماذا؟ لأن الصلاة فيه ب100,000 صلاة. فهذا تأويل في الحقيقة من علماء المالكية، لا سيما الذين كانوا في المدينة، ولهذا المؤلف قال وأهل المدينة يقولون إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون 1,000، وهذا تأويل. ثم ذكر المؤلف أن الكلام في الفرائض، أما النوافل فالأفضل للمسلم أن يصليها في بيته، ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر ذلك، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك فيصلي في بيته، ولهذا أمرهم بذلك فقال أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، كما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يحرص أشد الحرص على أن يصلي النوافل في بيته، الرواتب يصليها في بيته، وهذا فيما لا يكون فيه جماعة، أما إذا كانت الصلاة فيها جماعة وتشرع الجماعة فالأفضل في المسجد، كصلاة الاستسقاء مثلا، يخرجون إلى البر أو إلى المصلى، صلاة كذلك الجنازة، صلاة الكسوف، وهذه الصلوات كلها تحتاج إلى جماعة. أما المقصود بقوله النوافل ففي البيوت يعني الرواتب وصلاة الليل والضحى وهكذا. قال بعد ذلك: والتنفل بالركوع لأهل مكة أحب إلينا من الطواف، والطواف للغرباء أحب إلينا من الركوع لقلة وجود ذلك لهم. هذه المسألة ولعلنا نختم بها تتعلق بالصلاة في مكة لأهلها أو للغرباء الذين يريدون على مكة. فهو يذكر أن التنفل بالركوع لأهل مكة هذا أحب، يعني أن أهل مكة إذا جاءوا إلى المسجد الحرام يكثرون من الصلاة، لأن المقصود بالركوع هنا الصلاة، يصلون ويكثرون من التنفل بالصلاة. أما الغرباء الذين يأتون من الآفاق فالمؤلف ذكر أن الأفضل في حقهم الطواف، لأنهم يكونون بعيدين عن مكة، فإذا جاءوا في فترة معينة يكثرون من الطواف، فقال هو أحب إلينا من الركوع لقلة وجود ذلك لهم، لأنه سيرجع إلى بلده ولا يتمكن من الطواف. وهذه المسألة مسألة خلافية في الحقيقة، وهي حكم الطواف للغرباء هل هو أفضل من الصلاة؟ ذهب الأحناف والمالكية والحنابلة أكثر أهل العلم أن الطواف أفضل للغرباء. لماذا؟ ما هو دليلهم؟ قالوا لأن الله يقول في القرآن وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فقوله هنا للطائفين، قالوا أي المقصود الغرباء، فالغرباء هم الذين يأتون من الآفاق، فالطواف للغرباء أفضل، فهم يقصدون مكة من بعيد. أما الصلاة فهي تطوع يستطيع أن يصليها في أي مكان، وتصلى بجميع بدنه، تشتمل على أركان. أما الطواف لا يكون إلا بالبيت، ولا يتمكن من الطواف إلا إذا ذهب إلى مكة. قالوا إذن كونه ذهب إلى مكة فيستحب له أن يشتغل كثيرا بالطواف، لأنه سيرجع إلى بلده. وهذا القول في الحقيقة قول قوي، وهو مذهب جماهير أهل العلم، أن الطواف بالبيت للغرباء أفضل من الصلاة، وهذا ما رجحه المؤلف رحمه الله. وبقي قول الشافعية، وهو من مفردات مذهبهم، وقد قال به أيضا بعض المالكية، أن الصلاة أفضل للغرباء من الطواف. لماذا؟ استدلوا بالنصوص العامة في فضل الصلاة وأنها أحب الأعمال إلى الله، كحديث ابن مسعود في الصحيحين عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن أي العمل أحب إلى الله، فقال الصلاة على وقتها، والحديث في الصحيحين. قالوا إذن الصلاة أفضل الأعمال، فليكثر الغريب أو الغرباء من الصلاة في مكة. وكما أشرت آنفا، القول بما قرره المؤلف أن الطواف أفضل للغرباء، لعل هذا هو الصواب. ثم انتقل رحمه الله إلى جملة من الفرائض، لعلنا نؤجلها إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.